أن يكون المبيع ملكا للبائع. أنا لا أبيع ما لا أملك، يعني حاجة جاية في المينا أبيعها وهي ليست مني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحجاب: لا تبع ما ليس لك، وقال: لا تبع ما لا تملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه ولو بعد المينا، حتى تبيع صاحب العمود لابد أن تكون مالكا للبيع وفي حرز النكاح والقدرة على تسكين. أعزك الله، أنت عندك أعزك الله التعبير، عندك أيها النائم، أيها النائم حمارة، والحمار هرب، هل يجوز أن تبيعه؟ ممكن الحمار يهرب ولا لا؟ ناقة شرس، ناقة أو بعير شرس، ممكن أبيع البعير الشرس؟ مش ممكن، حتى يعود إلي ويكون في حوزتي بارك الله فيه. فالقدرة على تسليم الشيء ومعرفة الثمن والمثمن، أعرف إن هي ناقة، والناقة دي 7000 جنيه، أي نعم، تقول لي بقى ناقة و7000 جنيه، وأن يكون منجزا لا مخلفا. سلمت السلعة أسلمك الفلوس. أما بالنسبة للشروط بين السبع، الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، ولو بعد البيع يعني وكله، حد وكله بيعه، والقدرة على التسليم ومعرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا لا مخلفا. تفضل. الضابط الثاني أن يعني حرمته ثلاث ويضيع. أنا شخصيا لم أقف فيما أعلم، فيما أعلم لم أقف في الكتاب على 30 نوع من البيوع محرمة، وإنما تجمل الخمسة 10 15، وهذا يدل على مجهود شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سلام البني أطال الله عمره وأطاله، أنه غاص في المغني للقدامة والمجموع صف المهذب والمحلى لابن حزم والمبسوط والتمهيد لابن عبد البر، وغاص في بلوغ المرام وحديث الاحكام، وغاص في الكتب حتى وعند ذلك ففتح الباري شرح البخاري شرح مسلم النووي شرح السنن وشرح مسلم احمد وكذا، واخرج لنا هذه الانواع الكثيره من البيوع المحرمه التي هي موجوده بين الناس. ولو ان الاخ لو حقيقه على راس من الولاد ترى حطيته على راس الاخرون الجذور، جزاك الله خير. تفضل يا اخي. البيوع المحرمه ثلاث اسماء انواع البيوع المحرمه 30، انواع البيوع المحرمه 30، عاوزين نعرف اسماء هذه البيوع لو فيها بعض التعرف عليها. البيع في المسجد. البيع في المسجد. واحد يقول واحد ازازه تقول له كم هاشم؟ قال له 10 جنيه. قال له اتفضل ازازه؟ قال 10 جنيه. هذا يقول؟ يقول له لا اربح الله ايش طيب؟ لا اربح الله في شهر. يقول لا اربح الله ايه؟ في شهر. تفضل. البيع بعد نداء في الميعاد الثاني. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه ايش؟ اسعوا الى ذكر الله. وروا البيع. ذلك خير لكم كنتم تعلمون. البيع على بيع مسلم. واحد شرى حاجة مثلا اشترى ايه؟ اشترى كيلو زبدة ب10 جنيه. أقول له ايه؟ أنا وصلت أشتري ب12. أنا وصلت أشتري ب12. هذا لا يجوز. أو أروح للمستوى أقول له كلمة كام؟ يقول ب10. أقول له أنا أبيع لك مثله ب7 جنيه. فلا الأولانية نفعة ولا الثانية نفعة. اللي هي البيع على بيع المسلم. بيع الغرض. بيع الغرض. أبيع لبن في طرح الشاة أو طرح البقرة أو سمك في المية، ينفع؟ هذا غرض. أبيع سمك في المية هذا غرض، بارك الله فيه. طبعا يرفع فيه في غرض يرفع عنه. إزاي؟ دلوقتي في راجل وزنه 120 كيلو ولا لا؟ لو رجل حافلة يقطع تذكرة ولا اثنين؟ تذكرة. ولو واحد يجي 60 كيلو يطلع تذكرة ونص تذكرة، تذكرة دي غرض ولا مش غرض؟ غرض. دي 20 كيلو حاج والتاني 60 وزنه مرتين، هذا غرض ولكنه غرض يعفى عنه، لان احنا نوزن في الناس. هذا غرض يعفى عنه. تفضل. بيع الحصاه. بيع الحصاه بارك الله فيك، يعني عاوزين نشتري مثلا قطعة أرض أو نجيب حصاد وأقول أنا هلك الحصاد المكان اللي تقع فيه الحصار ان كان عراق ولا سدين ولا كرتبيين ولا عراقين ولا دنهم قدر ذلك دنهم ده مش متر. ايوه يبقى انا هاخدها بقد كده ان كانت كبيره ولا صغيره حصار تقع فين هاخدها ب 100,000 جنيه. هذا بيع الحصار بيع المتحرك. نعم بيع المتحرك تجيب لي كام طوب قماش لو حطيت ايدي على الطوب يبقى مش شايفها الله فانت تكون في حتة مقطوعة ولا نوعية القماش مش مظبوطة ولا بتاع هذا مجرد ما لقيته يتتبع الريس بيع المنى هذا أنت منذ ذاك الشيء أدفعه عليك. نعم بيع حلل حلل يعني في ناقة ولا بقرة أقول أنا أشتري حفيدكم يعني أو صدقة ابن بنتي ولا بنت بنتي المدينة هذا معنى بيع ايه؟ حمل الحمل. نعم. بيع عتب الفحل. يعني اجيب ذكر يجامع انثى. تقول لي شباب بكام؟ 15 جنيه. هذا لا يجوز. طب يا عم الذكر ده بياكل كبد وادريس وبرسيم وجسم والغريب ده يجيب الفلوس واكول. وبعدين المنية هذا الدم في وسط الاكل والمنية في وسط الدم. يبقى ازاي بقى إذا أعطاك شيئا مفيد الخاطر بدون اتفاق مبرم لا بأس، أما إذا كان في اتفاق 10 جنيه أو 20 أو كذا فهذا لا يجوز. بيع ما ليس عندك. يعني يبيع حاجة عند تجارة. عند تجارة، هذا ما يصير ما دامت ليست في حوزتك ولا في ملكك. بيع العينة. بيع العينة يعني اشتري ثلاجة ب 3,000 جنيه تقسيط على 30 شهر كل شهر كام يا شيخ؟ اه مفهوم هيقدم 100 جنيه هذا 3,000 هذا اين على 30 شهر ده 100 جنيه فبارك الله فيك هي بالتقسيط ثلاجه بالتقسيط 3,000 على 30 شهر وخد ايه وبيعها للراجل اللي انت شاريها منه ب 2000 جنيه كاش نقدي ده اسمه بيع للعينه وهو بيع ربوي محرم اشتري الثلاجة كم تقصير؟ كم يفرح؟ 3,000 وبيعها نفس الرجال نقدا ب 2000 جنيه اسمه بيع بايه؟ العينة هو بيع ربوي محرم ايها النائب عند المكيف صحوا يا اخوان وراك وراك اصحى الله يرفع عنك اتفضل بيعان في بيعة بيعتين في بيعة يعني يقول لي السيارة دي ب 50,000 نقدا وب 70,000 تقسيط. اخذ السياره وامشي. لا البايع عرف انها نقدا ولا تقسيط، ولا لي عندي تحدي. في كده وشي. ما اعرف هي نقد ولا تقسيط، ده انت فاكره. دي تسمى بيعتين في بيع. هل فهمتوا شيئا؟ نعم. اقول سياره نقدا ب 50,000 جنيه وتقسيط ب 60,000 جنيه. انا اخد اركب السياره والرجال البائع ما عرف من خدها تقسيط ولا نقدا لا البائع عارف ولا نعرف ركبتها ومشيت هذا يعد بيعتين في بيع بصوره من صور البيعتين في بيع بيع المحرم المحرم يبيع كلب كلب تلقى سبحان الله انت واقف في القاهره العجوزه في دوله سيدي في الزمالك في مصر الجديده او في الطيارة الجديدة أو أماكن من أماكن الراقية دي أنت بتلاقي واقف عين ساعة الشمس شمس بتبقى حفيد وإلا سيارة ولا صيف ولا قمر ولا جبس كبيرة ونظيفة وبتاع ماشي وكلب راكب في الكرسي الثاني عندك الله وطالع رسالة وأنت بقالك ساعة واحدة استنى إيه البيت ولا الطلاي ولا سيارة إيه وربما يقول واحد ما يتلمش عن كده صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تلقوا السلام وبعدين تلقى واحدة ست بيقولوا عليها شيك ولا كبيانة ولا وسط عبادة يكون ماشي صلى الله عليه وسلم وكلب ماشي قدامها كده وماسكة السلسلة وهي ماشية وراها فهذه مدنية تقودها الكلاب مدنية تقودها الكلاب وتشم الكلب يسأل وتسأل عنه في التليفون تقول هو اتغدى ولا لسه يعني تأكله لحمة والناس بيشوفوا اللحمة في عيد الأضحى يعني من السنة للسنة هشتري اللحمة ب 60 جنيه ازاي ولا ب 56 جنيه؟ أي نعم وتحليه فيما يسمى بالطاهر بصوت وانت يمكن بتسر الله انت صوره فيه الى النوعين. الله مستعان. فهذا يحرم من السبب. هذا الكلام من السبب. انه يتحرمي الكلب بشمه وفي البانه تأكله لحمة وما شابه ذلك. فبيع الكلب محرم. طب بيع السن واحد. يا صاحب يا مباح. بيع السن واحد. ايش السن القطة. السن ايه؟ الهرة. لا يكون بيع الهرة. هل القطة تباح؟ قل يا عم الحاج. قطة بتباح بألف جنيه وخمس تلاف وعشر تلاف. في بلادنا في مصر. ايوه في مصر. وفي غير مصر. فبيع السن وهي القطة محرم. بيع الكلب محرم. بيع الخمرة. تقول لي شمبانيا ويسكي بيرة. هي خمرة. انما الخمر والميسر والاعصاب والاحلام ليش اللي هو شمبانيا. الحشيش البن الكوكيين الهيروين كل هذا العصافير يجوز بيعه. طيب تفضل. بيع الثمن قبل قبول صلاح. ايوه واحد فكران يروح يشتري الموز وهو قبل ان يختار. واحد يشتري المانجي وهي عجل. عجل يعني ايه؟ ده لسه عجل خضره كده. ويشتري البرتقال قبل ان يصفر. يشتري البلح قبل ان يحمر. وبدون مبالغه في كلامك 90% من الفكهانيه واقعين في موضوعك. تقول له ايه؟ حرام يا معلم. يقول لك انت عملت بيات حاج وانت حلم ما بيزق. عملت بيات حلم ما بيزق. يا عم ده دين لا يجوز بيع السمك الا بدون صلاح. فهذا من الامور التي يقع فيها كثير من الناس. نعم. بيع الكلب. بيع الكلب امر محرم. بيع الطعام قبل قطعه. قبل اشتريت حاجه قبل ان تشربها تبيعها. لابد ان تكون في ملكك وفي حوزتك. نعم. بيع النجش. بيع النجش ده يعني ايه؟ يعني واحد بارك الله فيك يشتري سلعه. السلعه دي بكام؟ ب 100 جنيه. الراجل اللي بيبيع يقول له اجر ثلاثه اللي بتوع الكلب والقلب. يقول ايه؟ على اول يقول له 100. يقول فرق واحد فوق 105. اللي قال 105 مش هيشتري. بس يريد ان يعني اغراء للمسكين اللي مش عارف حاجه يقوم يشتري. يقول عليه 106. يقول باصص واحد ثاني يقول 110. مش عاوز يشتري. واحد يقول الراجل اللي عاوز يشتري بيصير 112. يقول باصص واحد ثاني يقول ايه؟ 120. فيزيد السلعه دون رغبه الشراء فيها. قال لك ولا تتناجشوا. هذا هو الايه؟ الايه بتاعه. بيع الحاضر للبادي. البادي الذي قدم من البادية. والحاضر الذي في المدينة ده القرية. أتى بأشياء مثلا مع بيت، مع لبن، مع جبن، مع سمنة بلدي، مع مش، مع شنينة، مع مال، مع خفاش، مع بلول، بقر وغنم. فلا يستقبله الحاضر على خارج البلد. اي نعم ويشتغل وانما يخرج البيت مع الحاضر يرزق كل منهما مع بعض البعض. بيع المصرات. المصرات يعني انا عندي بقر عاوز ابيعها بوديها السوق بتاع البطاريه بتاع الرزاله بتاع الكنز اقعد ثلاثه ايام ما احلبهاش تبقى الضربه بتاعتها ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. يجي الراجل يشوفه لا قوه الا بالله. تجيب ده عم ولا بقر الغنم يجيب له صفحتين لبن تعملوا لها 30 كيلو ولا 40 كيلو. ياخد ايه ويجيب صفحتين ثلاثه لبن واليوم الثاني يقول لك هي جايب 2 كيلو لبن. اليوم الثاني 2 كيلو لبن. انت جايب. قال هو ما كانش ايه؟ حلبها لبن ثلاثه ايام. يرد البقر ويرد مكان الحليب تمر او ما شاكل ذلك لان بيع المصرات غش ومن غش فليس به. نعم. بيع الدنيا زي البقره. البقره بقى اللي ايه؟ بتبيع بط في السوق. تعمل ايه؟ تقعد تاكل البط حاجه مالحه. لما ياكل حاجه مالحه تحتاج ايه؟ يشرب يبدع ويتقل تيجي تبيع البقر والبط وزينه وهي لسه ايه؟ متفقه. هذا ما فيش واحد. بيع الدنيا الا ان تعلم. نعم. بيع السحارة والمزهد. بارك الله فيك. بيع الدنيا ان يبيع بارك الله فيك احمد مثلا بستانا من شجر الفاكهة ثم يزداد في ثمر، يعني مثلا في 30 شجرة، يقول له بعتك إلا 5 شجرات، فهذا منهي إيه؟ عاجل. نعم. بيع المعقلة والمزابنة. بيع المعقلة والمزابنة بارك الله فيك هي نهى النبي عن المقابرة والمعقلة. بيع الحنطة بسبلها بحنطة صافية. بيع الحنطة يعني القمح في السنبلة بتاعته وقمح بالمشوية. يبيع القمح اللي في السنبلة بالقمح اللي بالمشوية. هذا معقلة ونهيه عنه. بيع الهروة بيع الهروة صدح حتى انت تعرف بيع الهروة اللي بيع القطة قلنا خط بيع الأهل من الحيوان يعني خروف صاحي أبيعه مثلا بخمسة وعشرين لحم هذا لا يجوز بيع المعاون بيع الايه؟ المعاون طيب نقول بيع المعاون عليه احنا بنقول الأول بيع الذهب بالورق دينا الورق بكسر الورق هو الفضة فالبيع ذهب بالفضة ايه هذا محرم البيع ذهب بيع الحيوان بيع الحيوان بالحيوان النكيلة بيع بقرة بقرة شكوك خروف بخروف شكوك لا يجوز بيع الطعام قبل ان يجري فيه الصاعان اي نعم الطعام يوزن أو يكال نعم بيع قبض الماء أن تبيع واحد يكون محتاج الماء يشرب وتبيع عليه هذا الماء الذي هو في حاجة إلى الشرب بيع الصدرة من الطعام بكيف من زمن من جنسها بركة القوة من الطب من البلح غير الطب من الرطب يكون فيه حاجات مغشوشة تحت حاطط يعني كويس هو بيع الربوي بجنسه متفاضلا او نسيئا. يعني بيع كيلو قبض كيلو 15 كيلو و16 بكيلتين لان دي حكومه وتطلبهم. او تبيع مثلا 10 كيلو رز ب 20 كيلو رز، يقول لك اصل الرز ده ايه؟ بسمتي. الكيلو دي ب 12 جنيه مصري. وكيلو الرز المصري ب 4 جنيه او 3 ونص. فتبيع 10 كيلو رز 20 كيلو رز مصري بعشرة بسمتي هذا بيع ربوي محرم ورقم أو تبيع مثلا جرامين ذهب بجرام أو جرامين فضة بجرام هذا بيع ربوي بجنسه بارك الله فيه أما سلمك الله بيع المراونة هو بيع السنين أي يبيع بستان لمدة 5 سنين ب 100,000 جنيه أو ب 50,000 جنيه هذا بيع المراونة وهو منهي عنه أنت سمعت الآن 30 نوع من أنواع البيوع المحرمة على وجه الصفحة تفضل بيع التقسيط يا إخوانا جائز بشروط يعني مثلا بوتجاز نقدا ب 1500 وتقسيط ب 1800 هذا جائز بثلاث بشروط الشرط الأول أن يعرف البيعان البائع والمشتري اسمه البيعان كما يقول القمران إيه؟ شمس القمر والعمران أبو بكر وعمر فالبيعان البائع والمشتري قبل أن يفترق يعلمان أنه بيع بالأجل بالشرط الأول وبالشرط الثاني ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة بمعنى أنا أخذت المنتجات ب 1800 جنيه على 18 شهر الشهر كم؟ 100 جنيه فال 18 شهر بقوا 25 شهر الاخر اللي عندي الاحذيه ورا هناك الاخر اللي بيتكلم لابس طريق ونضاره لا يتكلم صلى على الرسول صلى عليه وسلم فال 18 شهر صاروا 25 شهر فلا يزيد مقابل هذه الزياده من الاشهر ولا ينقص المبلغ من اقصار المده احنا اتفقنا على 18 شهر لو سددت المبلغ في 8 شهور لا ينقص المبلغ مع ان هناك من العلم من قال هناك قاعده تقول ضع وتعجل وذهبوا من جواز ذلك والذي يترجح ان المبلغ لا ينقص من اقصار المده يبقى بيع الاجل جائز على ان يعرف البيعان قبل ان يختلط انه بيع بالاجل وان لا يزيد المبلغ بزياده المده ولا ينقص المبلغ بقمصان المدة أيضا باب الخيار وفيه ضوابط معين أقسام الخيار سبعة خيار المجلس خيار المجلس أنا اشتريت منك غاز ماركت سيارة بوتاجاز ثلاجة مكنسة عجلة موتوسيكل كسبة أي طوالا أنا وأنت في المجلس أنا دخلت الدراجة دي لازم وإحنا قاعدين في المجلس قاعدين مع بعض قعدنا ساعتين قبل ما أقوم قلت أنا بطلت رحت قلت بشيل زيادة قلت بابا حسين أنا حسين أنا اشتريت الدراجة بطلت أنا عامل حقي أي واحد طب لو اشترط مال يعني أنت بعتلي الدراجة وكل واحد يتوقع هو مشي خلاص إلا أن يكون فيها عيبا كتمته عليك أيوه وإذا كان فيها عيب وأنا ما أعرفوش لا خلال هناك اصحى وركبه أول ما أعرفوش ترده أو يكون هناك قرش قرش يعني إيه؟ يعني يقدر أهل الخبرة والتخصص العيب الكام ب 100 جنيه يتناول العجلة ب 100 جنيه وهكذا هل تعمل شيء؟ اتفضل خيار الشرط خيار الشرط أنا هاخد منك السيارة دي بس مش هقول لك أنا هاخد إيه إلا بعد ثلاث أيام أرد عليك عشان هي بتاكل زيت تاخد بترول ولا لا لكن ممكن تكون سيارة منافقة منافقة يعني إيه؟ البودي بتاعها جميل والصالون بتاعها جميل شكلها شيء أجل كما أجل المطلوب أي كلام ده مرافقة ولا لا ظاهرها إيه؟ طيب وباطنها خبيث أيوه فأقول لك أنا قدامي ثلاث أيام أفصل في الموضوع ده فممكن أقول له ثلاث أيام ممكن إيه؟ أقول أنا أشتريها إن شاء الله خيار الغالب لو انت يعني رغبت يعني غلتي ضحكت علي من حق ما حاجه ب 10 بعتها ل 15 مثلا خيار التدليس التدليس غششتني دلست علي اي نعم خيار العين يعني يكون الشيء غير انت تعرفه وتعمل فيه زي ما اسمع حاجه دي سياره هي انا ببيعها كل حديث ما بعرفش سيارة وهي قدامك ايه؟ الكاميرا مش فيها وادي هي تكون حديد وانا اعرف ان فيها خمسة عيوب وكتمت العيوب الخمسة هذا ما يجوز اقول انا ما قلتوش انا بجيب لك سيارة انا ببيع لك تكون حديد هذه كلها فتاكة في بيع المحلية ايه؟ خيار الحرفي في الشفة يعني انا اصف للسلعة او صف معينة انت يعني اما تاخدها أو خطك مثلا أنا قلت لك إيه مثلا سيارة أمشي فيها 50 كيلو قابلتها زيت الزيت ده بقول مثلا بقول 2000 كيلو حتى مثلا لا دي ده قلت لك إيه بغلة أول ما تتكلم تكون ضربة بالجوز وإن لم تخضها أرضية حتى مثلا إزاي مثلا لا تكون كيلو من ظهرها فها وأنا قلت لك هذه دابة دلول وطيبة أو سيارة ما شاء الله تبارك الله فلما أنت أخذتها وجدت تخالف الصفات فنبت خيار الفرد في قدر الكامل تبان على ثلاث معين ولكن لم يوفي إن كان زيادة تبارك الصفات باب الربا وفيه خمسة قواعد الطالب الأول الربا نوعان فرض ونتيجة الضابط الثاني يجب الربا في الأثمان وإيجاد مدين أو موجود مرحوم يعني بارك الطبيعي الحر التعظيم أن ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومدخله وشاهديه نسال الله العفو والعافيه. اي فالربا محرم واليهود اخوان القرده والخنازير يجتهدون بكل طاقه فيهم لنشر الربا بين الناس والعياذ بالله بكل انواعها. نعم. فالربا يجب الاسلام في الذهب والفضه والمكيل والمظلوم والمفروض. فالذهب الذهب والورق الورق والفضه والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد هذا بهذا. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبما كل شيء. مثلا هل يكون ان انا ابيع جرامين ذهب بجرام ذهب؟ يجوز ولا يجوز؟ ده ربا. طب يجوز ابيع جرام ذهب بجرام ذهب لكن شوفوا ليه؟ هذا لا يجوز. يعني اذا كان ذهب وذهب يبقى بيشترط فيه عدم المفاضلات ولا ايه؟ والتوريد ولا ايه؟ طيب ممكن يشتري جرامين فضه بجرام فضه؟ لا يجوز. طب جرام فضه بجرام فضه لكن شوفوا لا يجوز. طب ممكن اشتري قمح او بر او رز او فل شوفوا يجوز. نعم يجوز. اخد 100 كيلو قمح 100 كيلو رز 100 كيلو ملح اخدهم شوفوا اشدها في الشهر وبعد يجوز. ومن الامور اللي كانت من الاخطاء عندنا الفلاحين، كان في راجل في الفلاحين عندنا زمان يمشي بعربيه كهرباء معاش ولا ملح ويبيع الملح بالعلة بكيلو العلة والناس يديله مقابل الملح قمح ايام القمح ورز الشعير ايام رز الشعير وهذا نوع من الربا. هذا نوع من انا اذكر ذلك وانا صغير وانا في السابعه من عمري وابويا الاخ ما زال موجودا الى الان في بعض الاماكن. هذا نوع من انواع الربا على سبيل المثال. نكمل أخبار الصفان. إذا بيع ربوي بجنسه شرط فيه التفاضل والتمادى. التفاضل والتمادى. التفاضل والتمادى. التمادى جرام ذهب بجرام ذهب. والتفاضل نفس المجلس. الضابط الرابع. إذا بيع ربوي بمن اتفق معه في عدة فاختلف الجنس شرط فيه التفاضل فقط. أبيع الذهب بفضل. حتى يبقى التفاضل هو المشترك. لكن ممكن اشتري 10 جرام فضه بجرام ذهب. 10 جرام فضه بجرام ايه؟ ذهب. بس المشترك ايه؟ مش قصدي يا اخوان؟ التقارب. الضابط الخامس. اذا بيع معدته الكيل والطعم بالاثمان لا يشترط فيه التقارب ولا التماشي. اذا بيع معدته الكيل والطعم بالاثمان لا يشترط فيه التقارب ولا التماسك. يعني انا اشتري 100 كيلو غنم. 100 كيلو غنم فاذا قمح يعني او 100 كيلو ورد بكام؟ مثلا الكيلو ب 2 جنيه، 100 جنيه ب 2 جنيه. وهجيب لك ال 200 جنيه بعد 3 شهور. او اكثر او اقل. هذا جائز. لا يشترط فيه التقارب ولا التماسك. 100 كيلو مثلا 100 كيلو ب 200 جنيه. فلا يشترط فيه التماسك ولا التقارب. نعم. مفهوم يا ولد؟ التماثل يعني ما يكونش 100% يعني متقابض يعني ما يشترطش فيه التقابض الفوري خلي مستمر. وده ممكن يكونش باب بيع الاصول والسماع وفيه ثلاثه طوابق. الطابق الاول من باع نخلا بعد توقيعه فثمرته له الا ان يشترطه المشتري. واحد عنده 50 نخله بدون نخله فباع بارك الله فيك الله بعدما لقح فاستمر كل البائع الا ان يشترط المشتري ان يكون ذلك الاشتراط. الضابط الثاني لا يصح بيع الثمرات قبل وجوب صلاحها الا مع الاصل او بشرط القطع في الحال. اعد. لا يصح بيع